صدر حديثا كتاب تفسير سورة الشورى ما عدا الآيتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. يقع الكتاب في 385 صفحة.